إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فكما يقولون اللغة وعاء الفكر، ولغة المرء مكون أساسي من مكونات هويته، وينضاف إلى ذلك أن لغتنا، اللغة العربية، هي لغة ديننا، فلا يستطيع المرء أن يفهم كلام ربه سبحانه وتعالى، ولا أن يطلع على أسرار كلام نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يتقن اللغة، وإلا فكيف يفهم كتابا أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين دون أن يفهم العربية أولا؟ والحديث حول اللغة حديث محزن، بل هو حديث مخزن، ذلك أن عزوف الناس عن اللغة، لا أقول قد طال العامة، بل عزف حتى أخص من يفترض به أن يهتم بهذه اللغة قد عزف عنها، من طلاب العلم الشرعي، بل أزيدكم، من طلاب كليات اللغة، حتى أن تلك الكليات يتخرج فيها الآلاف من الطلاب، فلا تكاد ترى فيهم إلا الواحد بعد الواحد ممن يتقن، لا أقول اللغة، بل ممن يتقن شيئا من اللغة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكما قدمت لكم أن اللغة وعاء الفكر، وأنها مكون أساسي من مكونات الهوية، غير أن لغتنا ينبغي علينا أن نهتم بها اهتماما زائدا عن اهتمام كل صاحب لسان بلسانه، ذلك أننا لا نفهم الشريعة إلا بفهم اللغة. وقد بيّن الله عز وجل هذا المعنى في كتابه، أن القرآن عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، في غيرها من الآيات التي وصف فيها الله عز وجل القرآن بالعربية. وأنا أضرب لكم مثلا واحدا لنقف على أحوالنا مع لغة كتاب ربنا سبحانه وتعالى. سورة يحفظها الأطفال، فلا أحد في هذا المسجد إلا وهو يتقنها. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، إلى آخر السورة. فما معنى الفلق؟ وما معنى غاسق؟ وما معنى وقب؟ بل ربما كانت معظم صلاة بعض الحاضرين بهذه السورة، يقرأ كلاما لا يفهمه، لا يفهمه. وأنا أتيتكم بسورة من قصار السور يحفظها الناس كلهم، لنعلم أن الخلل قد وصل لمرحلة ينبغي أن تتدارك، ينبغي أنت تقرأ كلام ربك ولا تفهمه. ولو أتتك رسالة من وزير أو رئيس لوقفت فيها مع كل حرف، لا أقول مع كل كلمة، مع كل حرف، ماذا يقصد بهذا الحرف، وما كانت نيته أن كتبه. فلماذا لا نعامل كلام ربنا على هذا النحو؟ وكما قلت لكم الأمر خطير، ذلك أن هذا الأمر لم يكن وليد عشية وضحاها، يعني لم ينم الناس وكانوا متمكنين من اللغة فاستيقظوا فإذا لا لغة لهم ولا اهتمام باللغة عندهم أبدا، بل هو أمر دبر بليل، أمر دبر بليل من المستعمر الذي استعمرنا سنوات، همش اللغة، اللغة العربية، وكانت لغة الدراسة. فلما دخل المستعمر البريطاني إلى البلاد همش هذه اللغة ووضع خطة لتموت هذه اللغة في نفوس الجماهير. وليس يعنينا الآن أن نفصل في فيما فعله هؤلاء، غير أن من هذه الوسائل أنهم شجعوا الناس أن يستخدموا لغتهم العامية حتى في الكتابة، وهذا لم يكن معروفا، هذا لم يكن معروفا، يعني إذا تكلم كل بلهجته فإذا أراد أن يكتب أي إنسان أي نوع من الكتابات خطابا كان أو مقالا أو غيرها إنما يستخدم اللغة العربية بقواعدها. فأول ذلك أنهم شجعوا أن يكتب الناس بالعامية، وأنا أذكر بعض تلك الوسائل التي استعملها المحتل لنسقطها على واقعنا الآن، خصوصا بعد انتشار هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي. فاستخدم الناس العامية في الكتابة، وهذه خطيرة جدا. ذلك عباد الله أن الذي يجمع المسلمين العرب أول ما يجمعهم لغتهم قبل أن يكون الدين جامعا لهم، فقد جمعتهم اللغة. وتخيل جيلا يأتي لا يعرف من العربية شيئا، فقل لي بربك كيف يقف المصري ليخاطب الجزائري وعامية هذا تختلف كليا عن عامية ذاك. يعني لو تكلم جزائري الآن بيننا بين المصريين لا يفهمه أحد، لو تكلم بعاميته لا يفهم. وقل مثل ذلك في غيرها من اللهجات. الذي يجمعنا تلك اللغة، أعني اللغة العربية الفصحى بقواعدها قبل أن يجمعنا دين جمعتنا اللغة. فإذا استخدم الناس العامية في الكتابة فحدث ولا حرج عن هذا التشرذم الزائد وعن هذا التفتت الحاصل. وكذلك كان من جملة الوسائل التي استخدمها المحتل أن شجع الناس أن تكتب بالحروف اللاتينية، بالحروف الإنجليزية، وهذا حاصل في جيل بأكمله الآن، وخرج لنا ما يسمى بالفرانكي. الشاب الآن، أنا أعي ما أقول جيدا، هناك جيل إن قلت له أكتب بالعامية لا يستطيع، لا يستطيع. لا أقول أكتب بالعربية، أكتب بالعامية، يعني ما تنطقه أكتبه، لكن بحروف عربية ثقيل عليه جدا أن يفعل ذلك. واستبدلوا في مراسلاتهم هذا النهج الجديد القديم الفرانكو، يعني يكتب نعم ما ينطقه لكن بحروف لاتينية. جيل كهذا إذا كبر، كبر وقد انسلخ من كل شيء يجذبه إلى لغته ودينه، بل هو يرى كتابته بالعربية، يرى ذلك نوعا من التخلف، بل ربما تهكم على من يتكلم الفصحى. أليس ذلك حاصلا الآن؟ لو أنك الآن في مجلس ورطن أحد الأطفال في هذا المجلس بلغة أجنبية وأبدى إتقانا لها، لا عظم هذا الطفل في نفوس الجالسين. ولو تكلم أحدهم بلغة عربية لا يخطئها تهكم عليه الناس. وهذا من سقوط اللغة في نفوس المسلمين، سقطت لغة القرآن في نفوسنا. وكما قلت لكم هذا الأمر دبر بليل، أريد لنا هذا، وإلا فأين اللغة في مدارسنا؟ أين اللغة؟ يخرج الولد أو البنت من المرحلة الثانوية لا يتقن شيئا في اللغة. تدرون اللغة العربية لها علوم، عدد علوم اللغة 12 علما، يعني من أراد أن يتقن العربية لابد أن يدرس هذه العلوم، أن يدرس 12 علما في اللغة. وأنا أتحدى طالبا تخرج من الثانوية أن يكون عالما بأسمائها فقط، فقط أن يقول أسماء هذه العلوم، لا أريد أن يعرفها، أن يعرف أسماءها. بل أزيدكم، كثير ممن يتخرجوا في كليات اللغة كالآداب أو دار العلوم لا يعرف أسماء هذه العلوم، أو لا يعرف أسماء بعض هذه العلوم. أنا أتكلم عن الأسماء، لا أتكلم عن العلم، عن الأسماء. حتى المدارس دمرت تلك العلاقة بين النشأ وبين لغة دينه، لا يعرف من العربية شيئا، لا يكاد يعرف شيئا. إذا خرج بشيء خرج ببعض القصور في علم النحو فقط، هذا الذي يخرج به الطالب إن خرج بشيء. فضاعت اللغة، وإذا ضاعت اللغة ضاع دين المرء تبعا لضياع اللغة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وكما قلت لكم، الحديث عن اللغة حديث محزن مخزن، ذلك أن حتى الفئات التي كان يتصور منها أن تكون قائمة على هذا الثغر قد تخلت عنه، تخلت عنه طواعية أو كسلا أو اضطرارا. فبعض الدعاة إلى الله نزلوا عن اللغة الفصحى إلى اللغة العامية اضطرارا، لأنهم إن تكلموا بها لن يفهمهم أحد، أو لن يصلوا إلى الجماهير التي يريدون أن يسمعوه، يريدون أن يسمعوهم هذا الدين، فنزلوا عن ذلك اضطرارا. والبعض لا يكاد يتكلم إلا ويلحن، وهذا ثغر عظيم، تعلم اللغة من الدين. ومما يحمد للأزهر أن فيه بقية من هذه اللغة يعلمها الأطفال، وأنا عندي في بيتي هذا، ولدي الكبير في التعليم العام، وسائر أولادي في الأزهر. الفرق كبير كبير، خصوصا إذا دخل الطفل أو الطالب الأزهري المرحلة الثانوية، الفرق شاسع. فهذا مما يحمد للأزهر أنه حافظ على شيء من ذلك. وهل يطلب من العامة أن يكون جميعهم متقنين للغة؟ هذا لا يتصور، بل ولا يطلب، غير أنه لابد أن نكون على دراية بهذه اللغة، بمبادئ هذه اللغة. أما أن ننفق أعمارنا في تعلم لغة أجنبية وندفع في ذلك الأموال ونهدر الطاقات ونجبر أبناءنا على ذلك، وفي خضم كل ذلك لا يخطر ببال أحدنا أن يتعلم لغة دينه، فهذا خلل في ترتيب الأولويات. وإلا قل لي أي شيء يدفعك أن تتعلم لغة أخرى؟ إقامة دنياك هو الذي يدفعك أن تتعلم الإنجليزية أو غيرها من اللغات، إقامة الدنيا، تريد أن تقيم دنياك أو دنيا ولدك على أكمل الوجوه. وما دافعك أن تتعلم اللغة العربية إن ذهبت تتعلمها؟ أن تقيم آخرتك. كل وقت تقضيه في تعلم اللغة احتسبه عند الله سبحانه وتعالى، فهو مما يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. أما أن تنفق الأعمار والأموال والطاقات في كل شيء إلا في تعلم الدين، إلا في تعلم لغة الدين، فهذا بلا شك خلل في أولوياتنا، ينبغي أن يصحح، نصححه أولا في أنفسنا ثم في أنفس أبنائنا. وخدعة أن كل شيء الآن يسير باللغة الإنجليزية، وأنه إذا لم يتعلم، وأنا هذه ليست دعوة أصلا لعدم تعلم الإنجليزية، وإن كانت هي قائمة في بلاد نعدها من البلاد المتقدمة. اليابان لا تعلم الأطفال لغة ثانية، ألمانيا لا تعلم الأطفال لغة ثانية، تركيا لا تعلم الأطفال لغة ثانية. تختلف هذه الدول في أي سن يعرض الطالب إلى لغة ثانية، تختلف في هذا العمر، لكن اتفقوا على ذلك أن الطالب لا يسمع، الطفل الصغير لا يسمع إلا لغته فقط، لغة بلده. بل بعض هذه البلاد يعتز جدا بلغته، كألمانيا مثلا، الشعب الألماني يعتز جدا باللغة الألمانية، إلى قريب الألماني لا يتكلم إلا الألمانية، وإن كان في مؤتمر عام لا يتحدث إلا لغته. فهذا موجود، لكن الآن لا أدعو إلى ذلك، يعني أنا لا أدعو إلى هجر تعلم اللغة الإنجليزية، لكن فقط نعلم أن من لم يتعلم الإنجليزية لم يمت ولم يتخلف عن ركب الحضارة، لم يتخلف عن ركب الحضارة، وإلا فكم من الحضارات قامت وبادت قبل أن توجد اللغة الإنجليزية أصلا. أو أن الحضارة وجدت مع اللغة الإنجليزية؟ أبدا أبدا. ومن شريف ما كان في سوريا أن العلم عندهم كان معرضا في جامعاتهم، يعني سوريا كانت تدرس الطب بالعربية والهندسة بالعربية. إذن هناك جهود مباركة في هذا الصدد. فأقل شيء أن نولي اهتماما لهذه اللغة. اجعل لنفسك أو لأهل بيتك أو لولدك وقتا يتعلم فيه لغة القرآن، يتعلم فيه أوائل هذه العلوم، أصول هذه العلوم، حتى تكون منه على بال. وربما حبب إليه هذا، ربما حبب إليه هذا فخاض في هذه العلوم وكان شيئا يذكر بعد ذلك. ومن عجيب الأمر أن إمام العربية في العصر الحديث محمود شاكر رحمه الله أبو فهر كان في بداية أمره يميل جدا إلى الإنجليزية جدا، وكان يكره العربية، وأراد الله به شيئا آخر فصار إماما في هذه اللغة. فربما خرج ولدك و قد أتقن ذلك وبرع فيه، فيكون لك ذخرا عند الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رجل يعز فيه أهل طاعتك، ويثاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين المجاهدين في سبيلك. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين ومن والاهم ومن شايعهم ومن خذل المسلمين عنهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. رحماك بالمستضعفين من المسلمين في غزة، رحماك بالمستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي السودان وفي كل بلد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.